من الحجازيين، مشايخ الإمام البخاري الحجازيين، يحيى بن قزعة الحجازي قال حدثنا إبراهيم، هو إبراهيم بن سعد إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف، يعني هو من أحفاد سيدنا عبد الرحمن بن عوف. قال حدثنا إبراهيم اللي هو ابن سعد ابن إبراهيم ابن عبد الرحمن بن عوف أحد العشرة المبشرين بالجنة، عن الزهري، الإمام الزهري اللي هو محمد ابن مسلم ابن شهاب من مشاهير التابعين، عن عامر بن سعد بن مالك، عن أبيه اللي هو سعد بن أبي وقاص، سيدنا سعد بن أبي وقاص أيضا من العشرة المبشرين بالجنة، قال عادني النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع. حجة الوداع كانت سنة 10 من الهجرة. عادني يعني زارني وأنا مريض، يبقى مريض سيدنا سعد بن أبي وقاص في مكة عام حجة الوداع، وذهب إليه النبي يعوده. ومن عاد مريضا استغفر له 70,000 ملك حتى يمسي، فعيادة المريض ثوابها كبير عظيم، وعيادة المريض لها أدب. من حق المسلم عيادته إذا مرض، واتباع جنازته إذا مات، وإذا استقرضك أن تقرضه، وإذا سلم عليك أن ترد عليه السلام، حقوق للمسلم عليه، فمن بينها عيادة المريض. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعود المرضى ويتفقد أصحابه صلى الله عليه وسلم. قال عادني النبي صلى الله عليه وسلم عام حجة الوداع من مرض أشفيت منه على الموت. أشفيت يعني أشرفت، يعني كدت أن أموت بسببه من شدة المرض. فقلت يا رسول الله بلغ بي من الوجع ما ترى، وأنا ذو مال ولا يرثني إلا ابنة لي واحدة، كان اسمها عائشة، كانت بنته الوحيدة في الفترة دي اسمها عائشة، وكان سيدنا سعد بن أبي وقاص عنده مال لكنه ليس له من يرثه إلا ابنة واحدة، أفأتصدق بثلثي مالي؟ وهذه وصية عند مرض الموت تسمى الوصية، والوصية هي تصرف موقوف لما بعد الموت، يبقى تصرف في المال موقوف لما بعد الموت يسمى وصية، أما لو تصرف في ماله في الحال فيسمى هبة أو صدقة، لكن لو أوقفه بحيث أنه يتم بعد وفاته فتسمى وصية. ولذا هو يتكلم هنا عن صدقة وهو في مرض وفاته على ظنه، فيقول أفأتصدق بثلثي مالي؟ قال لا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يوافق على ثلثي المال. قال فأتصدق بشطره، يعني كأن في أداة استفهام محذوفة، يقول أفأتصدق مثلا، لكن هنا تحذف أداة الاستفهام ويكتفى بها بالنبر، يقول فأتصدق كأنه بيسأل برد، النبر اللي هي طريقة إلقاء الكلام، فأحيانا تستعيذ عن أداة الاستفهام بطريقة إلقاء السؤال. فهنا برضو بيقول إيه، فأتصدق بشطره؟ قال لا، شطر يعني نصفه وهو أقل من الثلثين، النبي لم يوافق على الثلثين فقلل إلى النصف، فلم يوافق النبي على النصف أيضا. قال لا، قال الثلث؟ قال الثلث، والثلث كثير. النبي بقى صلى الله عليه وسلم أراد أن يحسمها له، فقال الثلث إن كنت ولا بد أن تتصدق لما بعد موتك فالثلث، والثلث كثير يعني أكثر ما تتصدق به بعد وفاته حتى لا تضر الورثة. الثلث يبقى أقصى ما يوصي به الإنسان بعد وفاته في ماله الثلث، وإلا لو زاد عن ذلك يكون قد يضر الورثة. طب إذا أوصى بأكثر من ذلك ينفذ في الثلث، وما زاد يؤخذ إذن الورثة، فإن أذنوا لا مانع، وإن لم يأذنوا يردوا إلى الثلث. افرض واحد أوصى بماله كله مثلا وهو لا يعرف أحكام الشرع، فأوصى بماله كله لجهة معينة ثم مات على هذه الوصية، العمل الشرعي فيها إيه؟ إننا ننفذها في الثلث ونرد ثلثي المال إلى التركة، يؤخذ منها مصاريف الجنازة وتكفينه ودفنه والباقي والديون التي عليه، ثم الباقي يسمى إرثا يرثه الورثة بإيه؟ بأنصبتهم الشرعية المعلومة. فإذا أوصى بأكثر من الثلث ينفذ في الثلث ويوقف الباقي بإذن الورثة، فإن أذنوا نفذ وإن لم يأذنوا يرد إليهم إرثا. واضح؟ يبقى أقصى حاجة الثلث. سيدنا علي بن أبي طالب كان يوصي المسلمين أن يوصوا بأقل من الثلث، بالثمن، بالخمس، بالسدس، حتى لا يصلوا إلى أقصى حاجة فلا يكون هناك ضرر للورثة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث، والثلث كثير. إنك العلة بقى، ليه الشرع على لسان نبينا صلى الله عليه وسلم جعل أقصى حاجة الثلث؟ هذه العلة التي قالها النبي، قال إنك أن تذر ذريتك، في رواية ورثتك، أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكففون الناس. قال أحمد بن يونس عن إبراهيم أن تذر ورثتك ولست بنافق. بقيت الكلام بقى يبقى مروي في زيادة في الحديث بإسناد إيه؟ أزيد، عن طريق أحمد بن يونس الزيادة اللي جاية دي. ولست بنافق، بنافق يعني بمنفق، نفقة تبتغي بها وجه الله إلا آجرك الله بها، يعني أعطاك بها أجرا، لأن العمل بالنيات، إذا أنفقت نفقة تبتغي بها وجه الله ربنا يعطيك بها أجر. حتى اللقمة تجعلها في فم امرأتك، حتى اللقمة التي تجعلها في فم امرأتك تأكلها، لأن النفقة على المرأة واجبة، وبالتالي تبقى، وطالما واجبة يبقى ثوابها أعلى من الصدقة، والنفقة على الأولاد واجبة، ويبقى النفقة على أولادك أعلى من الصدقة بسبعين درجة. يعني الجنيه اللي تدفعه لامرأتك نفقة ولأولادك بسبعين جنيه صدقة، كويس؟ لأن ده واجب عليك شرعا، والواجب يفوق النافلة، الصدقة نافلة، فالإنسان يهتم بهذا ويحتسب نفقته على أولاده أنها من أعماله الصالحة. ولهذا الزواج يكمل الدين، لأن المتزوج بينفق، بيتعبد عبادات لا يتعبدها الأعزب، منها النفقة على الزوجة والنفقة على الأولاد ورعاية الزوجة ورعاية الأولاد، دي عبادات أخرى لا يقوم بها الأعزب. ولذا قالوا أن الزواج نصف الدين، لأنه يكمل عليك عبادات وتكاليف لا يتعبدها الأعزب، فالزواج عبادة أخرى تفتح لك أبواب عبادات أخرى. فيقول صلى الله عليه وسلم ولست بنافق نفقة تبتغي بها وجه الله، يبقى لازم تبتغي بها وجه الله، مش تنفق على المرأة والأولاد وتمن عليهم، لا لا تمن، لأن المنة يتبعون ما أنفقوا منا وأذى، يبقى ما لهمش ثواب، يبقى ممنوع أنك أنت تنفق وتعمل خير وتمن، الله هو الذي يمن والرسول هو الذي يمن، غير ذلك أنت ترزق بأولادك. علشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد الغنى فعليه بالزواج، لأنك إذا تزوجت ربنا هيدي لك رزقك ورزق امراتك زوجتك، فإذا أنجبت ربنا هيدي لك رزقك ورزق أولادك وزوجتك، وبالتالي ربنا يوسع عليك من أجلهم. فالحقيقة أن الله سبحانه وتعالى هو الذي ينفق على العباد، أنت واسطة فقط، واسطة فقط، وبالتالي لا تمن على أحد، لا على أولادك ولا حتى على المسكين الذي تتصدق عليه. فيقول ولست بنافق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا آجرك الله بها حتى اللقمة. يعني اللقمة دي يمكن الواحد ما ياخدش باله منها انك انت هتاكل معاها، وبعدين يمكن ان بتضع اللقمة كمان في فمها يمكن لك برضو يعني هوى في نفسك انك انت يعني تكتسب رضاها وودها، وقد تكون فيها نوع شهوة نفس ففيها رغبة، وبالرغم من ذلك برضو ثواب، بالرغم من هذا برضو ثواب. فيقول حتى اللقمة تجعلها في امرأتك. قلت يا رسول الله أخلف بعد أصحابي؟ يعني أنا حموت هنا في مكة يا رسول الله وأصحابي يرجعوا بعد الحج على المدينة. الصحابة اللي هاجروا مع النبي كانوا لا يحبون أن يموتوا بعيدا عن دار هجرتهم حتى تكتمل لهم إيه؟ أي يكتمل لهم الأجر. فهو كاره أنه يموت في مكة علشان تكتمل هجرته، ما عندوش مانع ان يموت بس عايز يموت في دار الهجرة حتى يشهد له حاله بعد وفاته بأنه مداوم الهجرة للنبي نصرة له حتى وفاته. فقال يا رسول الله، قلت يا رسول الله أخلف؟ قال إن بعد أصحابي يعني بمكة. قال إنك لن تخلف. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم هنا بشره انه هيخف من مرض، ودي علامة من علامات النبوة الإخبار بالغيوب، لأن واحد في مرض شديد ما حدش يستطيع ان يقدر يقول انك انت لا انت لسه هتعيش الا اذا كان يوحى اليه. وبالفعل عاش بعدها 40 عام، يعني بعد المرض ده عاش سيدنا سعد بن ابي وقاص 40 عام، ودخل على يديه الاسلام اهل العراق، فتح العراق. سعد بن ابي وقاص فتح العراق، ابو عبيدة بن الجراح فتح الشام، وعمرو بن العاص فتح مصر، مش كده برضو؟ فسيدنا سعد بن ابي وقاص طبعا كل دول كان معهم سيدنا خالد بن الوليد في ايه؟ في الحروب معهم كقيادة، يعني معهم في الحروب رضي الله عنهم جميعا وجزاهم الله عنا خير. فقال صلى الله عليه وسلم انك لن تخلف، يعني اطمئن مش هتقعد هنا لسه قدامك، إنك لن تخلف فتعمل عملا تبتغي به وجه الله بعد كده يعني كمان إلا ازددت به درجة ورفعة. وعشان كده خيركم من طال عمره وحسن عمله، لأن كل ما حسن عملك وطال عمرك كلما ازددت درجة عند الله. وعشان كده صاحب الشيبة المسلم ثوابه أعلى من الشاب المسلم، لأنه في الإسلام أقدم وفي العمل أكثر. فالشيبة في الإسلام دي عبادة كبيرة، نعمة من نعم الله أن يمن علينا أننا نشيب في الإسلام. ما من إنسان يشيب شيبة في الإسلام إلا كانت له نورا في قبره يوم القيامة. فتعمل عملا تبتغي به وجه الله. شوف النبي باستمرار يركز على النية، إن يبقى عمل خالص لله، ما تبتغيش دنيا ولا تبتغي رزقك، هيجيلك ما تخلوش هو هدفك، الرزق جاي ما تخليش هو الهدف. الدنيا هتاخد نصيبك منها، والله لو فرت منها لا تجري وراك تسبقك عشان تاخد نصيبك منها، فانت ما تخليش هدفك ما ضمن لك. الرزق مضمون لك، لكن يكون هدفك رضا الله سبحانه وتعالى. عشان كده النبي بيرفع همة الناس، يرفع همة أمته صلى الله عليه وسلم. وعشان كده يقول في الحكم العطائية يقول ايه؟ انشغالك بما ضمن لك عما طلب منك دليل على انطماس البصيرة فيك. أي كده في الحكم العطائية تلاقي الناس مشغولة بطلب الرزق وتحصيل الرزق، ويقوم ينشغل في الحكاية دي عن طاعة مولاه. طب ما انت طاعة مولاه مطلوبة منك، طاعة مولاك مطلوبة منك، والرزق ده جاي لك، فما تجعلوش هدف، اجعل هدفك طاعة ربك. انشغالك بما ضمن لك وهو الرزق عما طلب منك وهو مراعاة الله عز وجل ومراقبته وطاعته دليل على انطماس البصيرة منك. واخد بالك؟ دي حكمة عظيمة اهو، جايبها منين؟ استقاها من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فتعمل عملا تبتغي به وجه الله. لازم وجه الله هنا بمعنى ايه بقى؟ بمعنى ان يبقى الدين خالص، العبادة تبقى خالصة، له الدين خالصة واصبا يعني خالصا، له الدين واصبا في سورة النحل، واصبا يعني خالصا، ألا لله الدين الخالص في سورة الزمر. فالدين الخالص هو الدين واصب، اللي هو العمل والاعتقاد والأقوال، كل دي لازم تبقى خالصة لله عز وجل. فتعمل عملا تبتغي به وجه الله إلا ازددت به درجة ورفعة. انت عارف ان الجنة درجات، والمقامات في الجنة تختلف وتتفاوت، لدرجة ان المسافة بين الدرجة والدرجة في الجنة كالمسافة بين السماء والأرض، درجة ان اصحاب الغرف في الجنة اهل الجنة يشوفوهم كما ينظرون الى النجوم في السماء من ارتفاع مقامه. فيبقى الحكاية درجات كبيرة، والنبي في اعلى درجة، اعلى درجة الفردوس الاعلى اللي هو سقفه عرش الرحمن، سقفه عرش الرحمن. ما هو شوف الجنة سقفها ايه؟ عرش الرحمن، واقرب درجة لعرش الرحمن هي درجة النبي اللي هي الفردوس الاعلى. ربنا يجمعنا مع نبينا صلى الله عليه وسلم. ولعلك تخلف، لعلك هنا شوف ده ترجي من النبي، ورجاء النبي حق. ولعلك تخلف يبقى النبي بشره هنا انه مش هيموت خلاص لسه. ولعلك تخلف يعني يطول بك العمر، حتى ينتفع بك اقوام ويضر بك اخرون. بالفعل انتفع به اقوام دخلوا في الاسلام على يده، وضر به اخرون قتلوا بسيفه جهادا في سبيل الله، لا شك في هذا. فتحققت نبوءه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه من علامات نبوته، وهو الايه؟ الاخبار بالغيوب، لان النبي يخبر بالغيب، يعلمه الله الغيوب فيخبر بها، ودي من علامات النبوه. وعشان كده في قراءه نافع تقراها نبيء، جايه من الانباء بالغيب، في قراءه نافع المدني يا ايها النبي، وباقي القراء القراء يا ايها النبي، فجايه النبي بغير همز، جايه من نبا يعني ارتفع على سائر الناس مقاما وقدرا وحقيقه، حتى بشريته مرتفعه. اللي يجي بقى في الانبياء يقول بشر زينا زيهم، دول جهله، لان ما قالش بشر زينا زيهم الا مين؟ الا الكفار. قالوا ان هذا الا بشر مثلكم ياكل مما تاكلون منه ويشرب مما تشربون، ان هذا الا بشر مثلكم يريد ان يتفضل عليكم. فاللي قالوا البشريه المثليه المطابقه بالضبط مع الانبياء دول الكفار، لكن المؤمنون قالوا البشريه الخالصه، البشرية الخاصة، بشرية مخصوصة، بشرية راقية عالية. فالنبي بشريته بشرية عالية، ليست بشرية معتادة، ففي بشريته ليس كمثله بشر، كما أن في رسالته ليس كمثله رسول، كما أن في نبوته ليس كمثله نبي صلى الله عليه وسلم، فهو مخصوص في كل الجهات. ولعلك تخلف حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون. اللهم، وبعدين النبي توجه بالدعاء بقى، اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. اللهم أمضي يعني أتمم لأصحابي هجرتهم، يعني أتم لهم الهجرة فعلا وثوابا وأجرا. اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، أي بترك هجرتهم إلى المدينة التي هاجروا منها لنصرتي. لكن البائس سعد بن خولة، لكن هنا كأن النبي بيستدرك إن في واحد من المهاجرين هيمرض ويموت في مكة، هو سعد بن خولة. الله، ده برضو إخبار بالغيبة، هو كل دي إخبار بالغيوب، دي من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم. لكن البائس، والبائس هنا رثاء وليس ذم في حقه، بيرسيه فقط إن فاته ثواب أن يموت في دار هجرته، بل مات في مكة. هذا رثاء وليس ذما، لأن سعد بن خولة الصحابي جليل، يبقى النبي هنا يرثيه ولا يذمه، لأن الوفاة بيد الله، يقدرها لمن شاء وقتما شاء في أي مكان شاء، فأنت ليس لك دخل في اختيار الأرض اللي تموت فيها، وما تدري نفس بأي أرض تموت. فيبقى لكن البائس هنا النبي يرثيه لا يذمه، لأن الذم يكون فيما له يد فيه، أما ما لا يد له فيه فهو يرثيه لفواته ثواب وعظم الأجر الذي كان يناله لو مات في دار هجرته. لكن البائس سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن توفي، في رواية أن يتوفى بمكة، وقال على فكرة. لكن البائس هنا بعض العلماء قالوا الكلام ده مدرج، ده مش كلام النبي، يعني كأن النبي بيقول ايه كلمة لكن البائس دي إدراك مدرج من الصحابة، من الراوي نفسه. لكن كأن النبي قال ايه لكن سعد بن خولة يرثي له رسول الله صلى الله عليه وسلم بس، وما قالش البائس، كأن البائس دي قول الراوي مدرج، يسموه مدرج. ايه هو المدرج؟ وهو قول احد الرواه في وسط كلام النبي، فقارئ الكلام يظن انه من كلام النبي وهو ليس من كلامه، يسميه مدرج، يعني كأنه دخله ادرجه داخل كلام النبي. واللي يعرف الحكاية دي انه يجمع بقى كل الروايات المختلفة بالاسانيد المختلفة في الحادثة الواحدة، فيدرك بعد ذلك الادراج، وهو باب واسع يهتم به علماء الحديث. وفي باب اسمه الاحاديث المدرجة، يعني حتى يجمعوها كلها في مصنف واحد علشان يبين لك. وقالوا ان اللي ادرجه هو الامام الزهري، واللي ادرك كلمة لكن البائس دي مين؟ الامام الزهري، دول علماء الحديث يعني. لكن على اي حال لو كانت حتى من كلام النبي فيبقى النبي يرثيه ولا يذمه، واضح؟ فليست فيها الذم. وقال احمد بن يونس اللي هو المذكور قبل كده اللي هو زود الرواية، وموسى اللي هو موسى بن اسماعيل منقري، عن ابراهيم انتظر ورثتك. باب كيف آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه. وقال عبد الرحمن بن عوف آخى النبي صلى الله عليه وسلم بيني وبين سعد بن الربيع الأنصاري لما قدمنا المدينة، يعني من مكة للمدينة. النبي في الأول في مكة قبل ما يهاجروا آخى بين المسلمين اللي هم كانوا في مكة لسه في الأول، يبقى النبي آخى بينهم الأول في مكة علشان يأنسوا ببعضهم، لأن في بعض المسلمين الناس في مكة أسلموا والبعض كفر، فآخى بين الذين أسلموا ليوازروا بعضهم البعض وينصروا بعضهم البعض. فآخى مثلا بين سيدنا أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب في مكة قبل الهجرة، وآخى بين عبد الرحمن بن عوف وبين عثمان بن عفان مثلا، وآخى بين الزبير بن العوام وبين عبد الله بن مسعود مثلا، وآخى بين سالم مولى أبي حذيفة وبين أبي عبيدة بن الجراح، وآخى بينه وبين سيدنا علي، يعني سيدنا علي النبي آخاه مع نفسه، وآخى بين حمزة عم النبي وبين زيد بن حارثة، واخد بالك؟ يبقى النبي آخى الأول ولما كانوا في مكة ليأنسوا بعضهم ببعض، فلما هاجروا بعد ذلك آخى بين المهاجرين والأنصار حتى يأنسوا في دار هجرتهم فلا يشعروا بالغربة. يبقى ده إخاء تاني. يبقى عبد الرحمن بن عوف لي أخ قبل الهجرة وعثمان بن عفان، ولي أخ بعد الهجرة من الأنصار اللي هو سعد بن إيه؟ ابن الربيع. لما قدمنا المدينة وقال أبو جحيفة آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء. وعن أبي قال حدثنا محمد بن يوسف اللي هو البيكندي قال حدثنا سفيان اللي هو ابن عيينة عالم الحجاز عن حميد اللي هو حميد الطويل عن أنس رضي الله عنه خادم النبي صلى الله عليه وسلم قال قدم عبد الرحمن بن عوف فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري. الحديث ده جابه النبي صلى الله عليه وسلم في أبواب البيوع قبل كده في البخاري برضه. الإمام البخاري جاب نفس الحديث ده في أبواب البيوع قبل كده وزود كلمة قال وكان ذا غنى على سعد بن الربيع وصفه كده أنه كان من أغنياء المدينة يعني. لكن هنا ما جابش الزيادة دي بالإسناد ده. يبقى الإمام البخاري لما بيكرر الحديث يكرره بإسناد جديد وقد يختلف في تفاصيل المتن. فالإنسان اللي هو المتسرع يفتكر أن الإمام البخاري بيكرر الحديث كتير، لا، ده كل حديث بإسناد جديد وقد يكون فيه بعض التفاصيل أو بعض الاختصار، واضح؟ فالإمام البخاري كتابه مش مكرر على الحقيقة، وإن كان مكرر على إيه يعني من حيث الموضوع، لما تاخد الموضوع على بعضه وتقول مكرر. بغير المكرر حديث البخاري 7000 وشوية، لما تشيل المكرر تطلع حوالي 3000 وشوية. فهنا بيقول قال قدم عبد الرحمن بن عوف فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله. كان متزوج زوجتين وكان عنده مال كثير، فعرض على سيدنا عبد الرحمن بن عوف أن يديله نصف ماله وأنه هو ينظر إحدى زوجتيه فيطلق واحدة منهن اللي يختارها سيدنا عبد الرحمن فتنقضي عدتها فيتزوجها. حاجة يعني ليست لها مثيل في التاريخ ان يبقى في محبة بهذه الصورة، كل واحد ما يعملش كده مع اخوه ابن امي وابي. فدي حاجات كده تدلك على ان مقام الصحابة كان مقام عالي وان النبي ربهم تربية عالية صلى الله عليه وسلم، والنبي كان يربي الصحابة بالنظرة واحيانا بالدعاء واحيانا بوضع يده واحيانا بريقه واحيانا بالدعاء من بعيد لبعيد من غير ما يشوفه. زي أبي هريرة كده قال للرسول صلى الله عليه وسلم ادعوا لأمي أن تسلم، وأمه كانت في اليمن فدعا لها فأسلمت وهي هناك في اليمن صلى الله عليه وسلم. فالنبي كان يربي حتى بالنظرة. فقال عبد الرحمن، طبعا إيه لو واحد فينا يقولك فرصة فرصة جوازة ببلاش وفلوس جيال، لكن الصحابة كانوا همتهم عالية، أصل اللي يشوف النبي مرة واحدة بس همته تعلى، ودول مش شافوا النبي مرة واحدة، ده عاشوا معاه سنين وصلوا خلفه وسمعوا كلامه وتحدثوا معه وحاوروه وحاورهم في حاجة مقام عالي. ده انت لما بتشوف النبي في الرؤية وده في النوم مرة في عمرك تقعد تلم الجيران وجيران الجيران وتقعد تحكي مش كده برضو، لكن دول بقى ايه حاجة تانية. فاستمدوا المقام العالي ده والهمة العالية من صحبتهم للنبي، لأن الإنسان يتأثر بالصحبة، خد بالك الصحبة دي من أكثر الأشياء اللي تؤثر في الإنسان، فما بالك دول صحبوا النبي أكرم الخلق. فتلاقي ما عندوش بقى إحنا بقى نقولها فرصة، يلا حاجة جات لك ببلاش، وأبو بلاش يقول لك إيه كتر منه، المصريين يقولوا كده أبو بلاش كتر منه، لا الصحابة عندهم الهمة العالية دي. قال له إيه سيدنا عبد الرحمن بن عوف؟ قال له بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق. أهل مكة تجار محترفين وأهل المدينة زراع محترفين، المدينة كانت بلد زراعية ومكة بلد تجارية، في أهل مكة جايين هم بقى التجار، بقى تجار كابرا عن كابر وارثين التجارة، لأن مكة بيأتيها كل الجنسيات وكل العرب في كل المواسم عشان الحج، فبيحتكوا بالناس فهم تجار، ولحد دلوقتي تلاقي أهل مكة تجار برضو شاطرين. فعشان كده سيدنا عبد الرحمن بن عوف قال له إيه؟ قال له لا بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق. فين السوق بس؟ السوق بقى هناك بقى سيدنا عبد الرحمن بن عوف لو تاجر في التراب يكسب، عنده خبرة بقى ايه بالسوق وايه البضاعة اللي هي رايجة وكيف يروجها وكيف يبيعها وكيف يكسب وكيف يدخر، فالحاجات دي كلها بالنسبة له يعني سجية خلاص. فقال له دلني على السوق فربح شيئا من أقط وسمن، يعني راح السوق ابتدى يربح. الأقط اللي هو اللبن المجفف، كأنه ابتدى يتاجر في المواد الغذائية، المواد الغذائية اللي كانت متاحة أيامها إيه؟ لبن مجفف، الأقط، والسمن، والتمر، والشعير، الحاجات اللي هي المواد الغذائية العادية. فربح شيئا من أقط اللي هو اللبن المجمد، وسمن، معروف السمن طبعا اللي هو إيه بيطبخ به. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أيام، سيدنا عبد الرحمن بن عوف بعد أيام غاب كده شوية ودخل على النبي عليه أثر كده بهاء إنه عريس متجوز، يعني زينة مش عارف إيه، وعليه كمان أثر طيب النساء، عارف أنت أما واحدة تبقى مثلا حاطة أبيض وأحمر وبعدين تقرب لجوزها يقوم جوزها يبقى عنده إيه حاجة حمرة كده في خده، يقوم يبقى حديث عهد بالنساء. فلما دخل على النبي شاف عليه الأثر ده صلى الله عليه وسلم، فإيه فعرف إنه تزوج، يعني رابح في خلال أيام أقل من أسبوع، وادخر مهر واتجوز وجاب شقة كمان، يعني ما فيش تجارة أشطر من كده. سيدنا عبد الرحمن بن عوف كان يقال عليه لو تاجر في التراب لربح كويس. فرآه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أيام وعليه وضر من صفرة، وضر من صفرة يعني لطخة كده من طيب النساء لازق عليه، يعني زي ما تقول خرج من بيته ملحقش يشطف الأثر اللي عليه. فدخل على النبي، النبي شافه صلى الله عليه وسلم، عليه وضر يعني لطخة من إيه من صفرة. إحنا نقول الستات دول بيحطوا إيه أبيض وأحمر، لأن طيب النساء ما ظهر لونه وخفي ريحه، وطيب الرجال ما ظهر ريحه وخفي لونه، فهمت بقى؟ فالنبي لقى عليه أثر طيب النساء، يعني دليل إنه حديث عهد بإيه بالنساء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهيم يا عبد الرحمن، مهيم يعني ايه اللي حصل، ايه الحكايه دي، مهيم استفهام عن حاله. قال يا رسول الله تزوجت امراه من الانصار، وجاي عريس جاي في الصباحيه، قال فما سقت فيها، يعني اديتها مهر ايه، فما سقت فيها يعني ايه المهر اللي دفعته. فقال وزن نواة من ذهب، وزن نواة من ذهب، قالوا ان النواة من ذهب كان وزنها حوالي 5 دراهم، 5 دراهم، والدرهم 2.9 جرام فضة، يعني قول 3 جرام فضة. جرام الفضة بكام الوقتي؟ مين اللي متابع الاسعار؟ ها ما اعرفش، في واحد بيقول 20، مين يزود مين ينقص؟ طيب نقول الجرام بعشرين جنيه مثلا، يبقى 3 جرام يبقى بستين جنيه، في 5 بكام؟ 300 جنيه، يبقى دفع لها مهر 300 جنيه. يبقى المهور ايام النبي كانت مش غالية، يعني واحد معاه 300 جنيه يدفع مهر ويتجوز، سهلة، كانت حياة سهلة هينة كويس. يعني لما يدفع لها وزن نواة يعني تعادل تقريبا بالسعر الحالي 300 جنيه مصر كويس، قبل ما كانش فيه مغالاة في المهور، كانت حياة بسيطة لطيفة سهلة هينة. وزن نواة من ذهب. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم أولم ولو بشاه. وليمة العرس، وليمة العرس دي سنة مؤكدة، قد تكون عند العقد، وقد تكون قبل الدخول، وقد تكون بعد الدخول. يبقى وليمة العرس وقتها إمتى؟ إما عند العقد أو قبل الدخول، المصريين يعملوها قبل الدخول الوقت، يوم الدخلة يلم الناس ويأكلهم وياخد العروسة ويروح، مش كده؟ يبقى المصريين بيعملوها الوقت قبل الدخول مباشرة في ليلة الدخل عادة المصريين، لكن هي يجوز شرعا أن تكون عند العقد أو قبل الدخول أو بعد الدخول. هنا بعد الدخول، لأنه كان دخل بزوجته، فالنبي قال له إيه أولم ولو بشاه، يبقى ممكن تعمل الوليمة بعد الدخول. وطبعا الوليمة تكون بشاة مع القدرة على الشاة. طب ما فيش إمكانيات للشاة، أي حاجة إن شاء الله تلمهم وتدي لكل واحد تمراية، تدي لكل واحد حاجة ساعة يشرب إن شاء الله حتى مية، كل ده رحمة تيسيرا على الناس يعني. والمؤاخاة طبعا كانت سببا للتصافي والتصادق، لأن الإنسان يتأثر برفيقه يتأثر بصديقه، وعشان كده لازم تراعي الصحبة. النبي كان يراعيها جدا ويقول المرأة على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. شوف سماه خليل ليه؟ لأن بتتخللك أخلاقه، كأنك أنت بالظبط عارف قاعد جنبه كده بتشرب منه أخلاقه. شوف الخليل جاي من التخلل، هتشربها بدون ما تشعر، تلاقي نفسك تتشبع بأخلاق اللي جنبك بدون ما تشعر. وعشان كده صحبة الصالحين مطلوبة. ربنا قايل لنا في القرآن واتبع سبيل من أناب إلي، على لسان سيدنا لقمان، واتبع سبيل من أناب إلي. عشان انت لو كنت من أهل المعاصي وتقعد مع أهل الطاعة هتبص تلاقي بالتدريج كده تتخللك محبة الطاعة والندم على فعل المعاصي، تبص تلاقي نفسك بقيت حاجة حلوة. إنما ما تقعد مع الناس البلطجية والناس اللي هم أهل المعصية وأهل الغفلة تتشرب بالغفلة. فصحبة الصالحين مطلوبة حتى ينصلح حالك، فلابد أنك أنت تنظر من تخالل. كان يقول لك مثلا إيه، انظر حتى في الحياة العادية، الحطب لما راح لإيد النجار أمن النار. يعني النجار لما بياخد الخشب بيعملوا ايه؟ بيعملوا كرسي، ما بيحرقوش. يبقى لما الخشب صاحب النجار امن النار. طب ولما صاحبه اللي بيولع هيولع، ده في الحس يعني. الامام الشبلي كان من اولياء العراق المشاهير، وكان خفيف الظل جدا، وكان ليه لمحات كده لطيفه، فكانت الناس تحب تساله اسئله تنكشه عشان يطلع خفة الظل مع الحكمة. يعني كان يقولوا الحكمة بخفة ظل. ده الإمام الشبلي كان مرة مثلا ماشي في السوق البغداد، فالراجل بينادي على الخيار بيقول لك الخيار بدرهم، فقالوا مال الأشرار يبقوا بكام؟ لما الخيار بدرهم يبقوا الأشرار بكام؟ هو التاني بيتكلم على الخيار اللي هو بيتاكل، هو فهمها الأخيار فهم. فكان لطيف سيدنا الإمام الشبلي، فبيسألوا الإمام الشبلي برضو بيقولوا له ايه رأيك يا إمام ان السوس لما يبقى في القمح ونطحنه يطحن مع القمح، واما يبقى مع الفول ونطحن الفول السوسة تنجو، ليه كده؟ اشمعنى السوسة تنجو من صحبة الفول ولا تنجو من صحبة القمح؟ فقال صحبة الكبار تنجي لان الفولة كبيرة، فلما تيجي تصاحب الكبير ربنا ينجيك. شفت اللطف يعني، عنده لطف كده إمام الشبل. لما تيجي تتتبع كلامه تلاقيه كلامه لطيف جميل كده. كان مرة مثلا كان يجي له أطوار كده، يعني إيه يجي له دور جذب، يقوم إيه لا يأنس الناس لدرجة أنه من شدة عدم أنسه بالناس يفتكروه مريض نفسي، فيدخلوه البيمارستان اللي هو إيه المستشفى الأمراض العقلية بتاعت بغداد في عصر، لأنه لقوه فجأة مقبوض عن الناس، واللي يجيله يروح ضربه بالحجر فجأة كده تجيله. لأن أحيانا لما يتجلى الله على الإنسان بصفة الأنس تلاقيه لا يأنس إلا بالله. فتبص تلاقي زي سيدنا أبو السعود الجرحي في مصر، سموه الجرحي ليه؟ لأن كان يعيش في مقام الأنس مع الله، فكان لما يشوف الناس ينقبض، هو عايز يبقى مع الله على طول، فلما يجيله حد يجرحه يضربه بالحجر فسموه الجرحي عشان كده سيدنا ابو السعود. فكان الامام الشبلي برضه كان يجي له ساعات ايه نوبات كده من ايه من مقامات الانس العاليه، فتلاقيه لا يأنس الناس، فيجي الناس يقربوا له يسالوه زي ما كانوا بيسالوه، يقوم ينكت معاهم زي ما كان بينكت، لا اول وقت مش في مقام تنكيت مش عايز يكلم حد، فيروح يضربهم بالحجر عشان يبعدوا عنه. فمرة جايين يزوروه في البيمارستان، جايبين له كيلو فاكهة كده ولا حاجة، ورايحين يزوروه الراجل في المستشفى أصدقائه. فأول ما إيه فتحوا له الحجرة لقاهم، أم ضربهم بالحجر فقاموا جريوا. قال: كذبتم تزعمون مودتي، ولو كنتم تودوني لصبرتم على إيذائي. ده بيعلمهم حاجة تانية بقى، ده هم اللي مجانين مش هو. يعني كأنه بيقول لهم إذا كنت أنت بتحب ربك تصبر على قضائه اللي هو مر على نفسك. فهمت؟ كلام حكمة. فهو بيعلمهم الموقف، أنتوا بتقولوا أنكم بتحبوني وجايين تودوني، طب اصبروا بقى على إيذائي، لو ما صبرتوش على إيذائي تبقى أنتوا كذابين في مودتي. يزعمون أنهم يحبون الله فإذا ابتلاهم نفروا منه. فهمت؟ كأنه عايز يقول لهم ضرب الحبيب زي أكل الزبيب بلغة المصريين. فهمت؟ عايز يعلمهم عملي يعني. فيبقى الصحبة تؤثر في الإنسان تأثير قوي جدا. فالإنسان لازم اللي هو المريد لربه ده، حتى صحبة الصالح بعد وفاته تلاقيها تدي لك همة على الطاعة، ودي مجربة. روح كده زور الأولياء في قبورهم، تلاقي نفسك أول ما تدخل على قبر الولي وتسلم عليه وتدعي له، تلاقي نفسك تعمل إيه؟ تروح قاعد مصلي على النبي، نفسك تتفتح للصلاة، تقوم تتوضأ وتصلي لك ركعتين، نفسك تتفتح لقراءة القرآن، تروح جايب مصحف وقاعد تقرأ. عمر ما نفسك تتفتح تولع سيجارة، صح ولا لأ؟ عمرك شفت واحد بيزور ولي راح مولع سيجارة أو جاب الشيشة؟ أبدا. بالرغم ان الولي مات، اذا كانت صحبة الميت الصالح بتؤثر، فما بالك بقى وهو في حال حياته، تسمع منه عظته وترى حاله. وعشان كده يقول في الحكم ايه: اصحب من ينهضك حاله ويدلك على الله مقاله. ده كلام ايه ابن عطاء الله السكندري رحمه الله. يقول لك عايز تصحب، تصحب مين؟ اصحب من يدلك على الله ما قاله، وإيه؟ وينهضك حاله. أول ما تشوفه نفسك تتفتح للطاعة، تبقى عايز تصلي، عايز تحفظ القرآن، عايز تصلي على النبي، عايز تتصدق، عايز تصالح الناس اللي انت زعلان منهم، تحلاقي قلبك خلاص ما بقاش فيه إيه الغل وحب الإيه الانتقام، راحت الحاجات دي كلها، كل ده بصحبة الصالحين. في بيت شعر كده لطيف كنت سمعته زمان بيبين لك ان الصحبة اثر الصحبة يعني. فبيقول ايه الشاعر: ما لي ارى الشمع يزوي في معادنه، من صحبة النار ام من فرقة العسل. بيسأل الشمعة تلاقيها قاعدة بتدوب كده وتتحرق وتنزل تسيح، يا ترى هي الدموع اللي نازلة دي دموع بسبب صحبة النار ولا بسبب حزنها على فرقة العسل؟ لأن الشمع جاي من العسل، والعسل أصلها، والإنسان لما بيبعد عن أصله يشتاق فيبكي. فبيقول: مالي أرى الشمع يزوي في معادنه، من صحبة النار أم من فرقة العسل. أم جاوب لنفسه، قال: من لم تجانسه لا تجالسه، ما ضر بالشمع إلا صحبة الفتل. فهم؟ عشان الفتلة مش من جنس الإيه؟ الشمعة. فلما دخلت الفتلة جوه الشمعة حرقتها، لكن لو الشمعة معها شمعة زيها عمرها ما كانت تتحرق. علشان كده يقول لك ايه: من لم تجانسه لا تجالسه. لازم اللي تجلس معاه يبقى من جنسك انت، طيب انت اللي تجلس مع الطيب، مش كده برضو؟ من لم تجانسه لا تجالسه، ما ضر بالشمع الا صحبة الفتل. دي امثلة حكم كده يقولها المسلمين لما ايه، لما ينظروا الى الواقع والحس ويتابع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، فيجد أنه كلام النبي يوافق الحس والواقع. فالإنسان يهتم بصحبة الصالحين، ده اللي نهتم. وده خدناه منين؟ من مؤاخاة النبي بالمسلمين بعضهم لبعض، اهتم النبي بهذا جدا صلى الله عليه وسلم. تفضل يا سيدي. باب وعن أبي قال، باب كده بغير ترجمة. أحيانا الإمام البخاري يجيب لك باب وما يترجمش ليه عنوان، يا إما جايب لك حديث تابع الباب السابق ولكن يريد بفصل باب أن يجعله شاهدا وليس تابعا، لأن تملي الحديث اللي بعد الباب يسموه شاهد، يكون أعلى درجة من التوابع. عشان كده الإمام البخاري كان أحيانا يأخذ روايات بعض الرجال في المتابعات بس وما يجيبهمش في الشواهد، لأن الشواهد عنده اللي هي أول حديث يأتي بعد الباب يكون أعلى درجة في الصحيح. فلما يبقى عنده حديث يكون شاهدا ويريد أن يأتي به في باب قد أتى بأحاديث قبله ويريد أن يجعله شاهد مش تابع، يروح فاصل بكلمة باب دي أحيانا، وأحيانا يفصل بكلمة باب بغير عنوان ليترك لك أنت أن تستنتج عنوان الباب، لأن يأتي لك بأحاديث تحتمل عناوين كثيرة فيأتي لك بباب ويسكت هكذا. وده من فقه الإمام البخاري رضي الله عنه. باب وعنه بي قال حدثني حامد بن عمر عن بشر بن المفضل قال حدثنا حميد قال حدثنا أنس أن عبد الله بن سلام بلغه مقدم النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن سلام من علماء اليهود الكبار، حبر من أحبار اليهود، عنده أخبار النبي قبل أن يرى النبي من التوراة ومن الإنجيل، يعرفوا أخبار النبي لدرجة أن ربنا يقول يعرفونه كما يعرفون أبناءه. فأراد أنه هو يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم لما جاء المدينة عشان يستوثق أنه هو النبي اللي أوصفه موجود عندهم في التوراة. فأتاه يسأله عن أشياء، فقال إني سائلك عن ثلاث، لا يعلمهن إلا نبي. سؤال صعب بقى، هيسألوا على ثلاث أسئلة ما يعرفهاش إلا نبي، عالم كبير من علماء بني إسرائيل هيسأل النبي وهو النبي الأمي، لم يقرأ الكتب السابقة ولم يكن له خبرة في أي مجال من مجالات العلوم السابقة من حيث نشأته، لكن الله علمه علم الأولين والآخرين. كون الله علمه علم الأولين والآخرين دي علامة من نبوته، لكن هو لم يكتسبها بالطريق المعتاد، عشان كده ويريد أن يختبره، هل هو علمه الله فأوحى إليه أم أنه هو عنده خبرات سابقة مع لباقة وذكاء وحسن منطق فجمع الناس حوله يريد أن يختبره. فقال إني سائلك عن ثلاث، يعني ثلاث مسائل، عن ثلاث مسائل لا يعلمهن إلا نبي. ما أول أشراط الساعة؟ ده أول سؤال. ما أول أشراط الساعة؟ ثاني سؤال. وما أول طعام يأكل أهل الجنة؟ السؤال الثاني. أسئلة صعبة حدش يعرفها إلا اللي يوحى إليه. والسؤال الثالث، وما بال الولد ينزع إلى أبيه أو إلى أمه؟ ليه المولود أحيانا يأتي شبه الأم وقريبه من جهة الأم، وأحيانا المولود يأتي شبهه من جهة الأب وأقاربه من جهة الأب؟ يعني ساعات تلاقي واحد يتولد يبقى شبه أعمامه، واحد تاني يتولد شبه أخواله. طب إيه السبب ده؟ دي حاجات محدش يعرف. تعرف لحد دلوقتي؟ محدش يعرف. ليه يعني مثلا ان المولود ده جاء طلع شبه اعمامه وده شبه اخواله، مع ان ايه الام واحده والاب واحد، ودي بويضه وده حيوان منى، والاثنين من انسان واحد وامراه واحد، ازاي يخرج ايه يسقى بماء واحد ونفضل بعضها على بعض في الاكل؟ شفت، كله من ارض واحده يا المراه، والماء واحد وهو ماء الرجل، وبعدين يطلع لك ايه ذريه تتفاوت في ايه في الشكل وفي الاخلاق وفي التصرفات وفي الطباع، شيء عجيب برضو، حاجه عجيبه. فبيسالوا ايه السبب في الحته دي؟ يبقى بيسالوا اول اشراط الساعه، وما هو اول طعام ياكله اهل الجنه، ولماذا ينزع الولد الى ابيه او الى امه؟ ليه بيروح الشبه هنا او هنا مع ان الاب واحد والام واحد والارض واحده اللي هو الرحم والايه والماء واحد وهو ماء الرجل. فهمت؟ وما بال الولد ينزع الى ابيه او الى امه، يعني يشبههما. قال اخبرني به جبريل انف، ده لسه سيدنا جبريل اخبرني بها الوقت حالا وانت بتسالني كان سيدنا جبريل بيقول لي الاجابه، يعني الوحي شغال مع النبي على طول. ما ودعك ربك وما قلى. قال ابن سلام ذاك عدو اليهود من الملائكه، كان اليهود بيعتقدوا ان سيدنا جبريل ده عدو لهم من الملائكه، وعلشان كده ايه ربنا يرد عليهم في القران من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فان الله عدو للكافرين، مش كده برضو؟ فيبقى ايه كان اعتقادهم فاسد في سيدنا جبريل، لكن معترفين بانه من الملائكه. قال اما اللي قال هنا النبي بقى بيجاوب، اما اول اشراط الساعه، يعني اول حاجه هتقوم بها الساعه اللي هي في لحظه الساعه بقى مش الاشراط السابقه، لان الاشراط السابقه تسمى علامات والاشراط المقارنه تسمى شرط. فهنا بيسالوا عن الشرط المقارن للساعه، اول حاجه هتبقى مقارنه للساعه ايه مش السابقه عنها، واضح؟ اول اشراط الساعه فنار تحشرهم من المشرق الى المغرب، اللي هو قايل عليها في الحديث الثاني نار تخرج من قعر عدن تحشر الناس الى المحشر، كويس؟ قعر عدن اللي في اليمن تحشر الناس الى المحشر اللي ارض المحشر. ارض المحشر دي اصلها ارض مستويه لا فيها جبال ولا هضاب ولا ارتفاعات، علشان ايه؟ الكل يبقى شايب بمستوى واحد ومرئي بمستوى واحد من الكل. يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات، وقال لك لا ترى فيها عوجا ولا امتا، لا عوجاج ولا ارتفاعات ولا هضاب. يبقى ارض المحشر ليها خصوصيه ربنا هيخلقها خلق جديد صالحه للمحشر. قال اما اول اشراط الساعه فنار تحشرهم من المشرق الى المغرب، واما اول طعام ياكله اهل الجنه فزياده كبد الحوت. كبد الحوت ليه حته زايده في الكبد كده، دي اطعم طعام وامرأ طعام، كويس؟ هو ده اللي هياكله اهل الجنه اول ما ياكلونه في الجنه، زياده كبد الحوت. واما الولد اللي هو الشبه بقى تعليل النبي اللي لحد دلوقتي العلم الحديث ما يعرفوش، يعني النبي ما زال سابقا كل العلوم، ما زالت السنه المطهره تسبق حتى علوم العلماء صلى الله عليه وسلم، وما زال كلام النبي معجز في كل عصر صلى الله عليه وسلم. واما الولد فاذا سبق ماء الرجل ماء المراه نزع الولد، يعني جذبه اليه، واذا سبق ماء المراه ماء الرجل نزعت الولد، يعني جذبته اليها في الشبه. طب ايه بقى سبق الماء؟ هل يسبقه من حيث مكان الالتقاء؟ لان انت عارف ان الحيوان المنوي ده بيصب في مهبل المراه وبعدين يمشي رحلة طويلة يخترق ايه تجويف الرحم، ويمشي في تجويف الرحم وايه ووراه ديل بيلف زي المطور ويمشي في طريق مظلم ما مشيش فيه قبل كده، مين اللي بيهديه؟ ربك. طريق مظلم وما مشيش فيه قبل كده، ومش كده وبس، واول ما يصب في في في فرج المرأة هو قلوي، ما يحبش الحمضيات، الحيوانات المنوية تعيش في الوسط القلوي وفرج المرأة حمضي، حمضي يعني مية نار، يعني أول ما ينزل يقابلوه بمية نار في خلقته، الدنيا ضلمة وطريق ما مشيش فيه قبل كده وهو ضعيف جدا ومحتاج وسط قلوي، يقوم يمشي في حته ضلمه وصعبه والوسط فيها حمضي، يا دي المصيبه، لانه ابتدت الدنيا مصاعبها بقى. خلقنا الانسان في كبد من اول لحظه، فاهم؟ فيمشي مسافه طويله بالنسبه لحجمه وطول المسافه اللي يمشيها زي المسافة من هنا لإسكندرية، حوالي 250 كيلو. شوف قد إيه لما تجيب حجمه بالنسبة للمسافة اللي حيمشيها، كأنه بيقطع ماشي عايم، ولا في إشارات مرور، ولا في مثلا يافطة كده يقولك هنا الطريق إلى الإسكندرية، ولا حاجة خالص. يعني ممكن يتوه في 100 حتة، والدنيا مليانة تجاعيد ومليانة حتة دخانيق وشغلانة صعبة. عشان تعرف بس إعجاز الله في خلقه، في خلقه دي معجزة كبيرة. إحنا بنشوفها كل يوم في القطط والكلاب والحيوانات والإنسان فمن كتر ما بنشوفها اعتدناها، ففقدنا إحساسنا بأنها آية كبيرة، وربنا يلفت انتباهنا كتير للآية دي وإحنا مش ملتفتين إليها، صعبة. فيقوم إيه الحيوان المنوي ده ماشي في موكب كبير، ولا اللي معتصمين في ميدان التحرير وأعداد ضخمة. ميدان التحرير واقف مليون، مليون ايه يا عمي؟ ده 250 مليون حيوان منوي في الدفعة الواحدة، زحام رهيب. يعني مولود كده في زحمة وفي النكفة وفي أرض غير معبدة وطريق هو مش عارفه والدنيا مظلمة، وبتاع الأمن المركزي قبله بمية النار في وشه، فهمت ازاي؟ يعني شغلانة صعبة، فهمت؟ ويمشي في السكة الطويلة دي، يخترق جدار تجويف الرحم ويمشي في تجويف الرحم، جزء منه يتوه كبير، ما هو عددهم كبيرة. هو اللي حينجح في 250 واحد، ولما الست تحمل في 2 اللي بينجح 2 من 250 مليون، ولما تحمل في 3 هو اللي نجح 3، فهمت؟ لكن اللي بينجحوا عدد قليل قوي، وربنا أراد كده علشان يبقى أقوى حيوان منوي هو اللي يلقح البويضة، يوم يأتي الجنين قوي يوم يتحمل حياته بعد كده. الضعيف ده الخرع ده مش عايزينه يموت في السكة، مش فاضيين احنا نجيب عيال تعبان، احنا عايزين عيال قوية. فدي كلها من حكمة ربك، ان يبقى اقوى حيوان في المجموعة كلها حيوان منوي هو اللي ايه يتم بالتلقيح، ويبتدوا يزقوا في بعض ويعملوا في بعض النكفة، عملية مش سهلة، لحد ما يوصل جوه تجويف الرحم. شوية يخشوا يمين على قناة فالوب اليمين، وشوية يخشوا شمال، وشوية يصطدم في جدار الرحم ما يوصلش حاجة، راح لسكة سد ما وصلش الحتة كويس. البويضة شغالة بقى زي العروس، ماشية كده ايه تتهدى وتتدلع، واخد بالك، وطالعة من المبيض، المبيض فقاسها وراحت ايه لقطها ايه قناة فالوب دي ليها يعني صوابع كده اهداب قاعدة تعمل كده عشان اول ما تيجي البويضة تروح ساقطة تروح لقطة، واخد بالك ازاي، وتبقى نايمة في شوية مية اللي هو ماء المرأة، عايمة في شوية مية خفيفة كده عشان تتغذى، وتفضل بقى ايه البويضة دي ماشية تتهادى، تقل صنعة، واخد بالك. والتاني جاي قاطع المسافة طلعان روحه غلبان مسكين مشاوير لحد ما يلتقي. لو البويضة نازلة بدري قبل ما يحصل ان الحيوان يوصل، فحيلتقوا جوه تجويف الرحم عشان تكون قطعت المسافة ونزلت في تجويف الرحم. لو الجماع تم والبويضة لسه عند قناة فالوب، يقوم ايه الحيوان المنوي اللي هيخش يمين او شمال على حسب بقى باضت من اليمين ولا باضت من الشمال، وساعات الستات تبيض من اليمين والشمال في وقت واحد، يقوم يجي جانين توأم ملتصق احيانا وغير ملتصق احيانا، يخلق ما يشاء سبحانه وتعالى، قصة طويلة صعبة. فهل بقى اذا سبق ماء المرأة ماء الرجل، يعني معناه انه قطع مسافة اطول من الحيوان المنوي اللي قطعها، فالتقوا في مكان بحيث ان ماء المرأة بالبويضة مشي مسافة اطول فالتقى، فيقوم يجي الشبه للمرأة؟ ولو سبق ماء الرجل ماء المرأة يعني قابلها عند قناة فالوب فيأتي الشبه للرجل أكثر، الله أعلم. ما زال كلام النبي يحتاج لدراسة علمية كبيرة، وكلام النبي يسبق كل فكر. فهل هو السبق سبق مكاني، ولا هو السبق هنا سبق صفات متنحية وصفات سائدة؟ لأن انت عارف الصفات الوراثية فيها صفات متنحية، يعني تبقى موجودة لكنها ما تظهرش، مخفية، تظهر في الذرية لكن ما تظهرش هنا، وصفات سائدة يعني تكتم أي صفة تانية وتظهر هي كويس. فهل هو السبق هنا سبق سيادة وقوة، ولا سبق زماني ومكاني؟ تحتمل وتحتمل، وما زال كلام النبي يحتاج لدراسة كبيرة عشان تعرف الشبه جه ازاي، فهم؟ لكن كلام النبي ما زال حق ولا يزال حق، ونشهد أنه رسول الله. عشان كده لما جاوب الإجابات الثلاثة دي إجابات ما يعرفهاش حد. ده احنا لحد دلوقتي قضينا عمرنا في الطب اهو، وقطعنا يعني لو أقول لك قرينا كتب قد وزننا، ما نعرفش عدد المفاصل إلا من حديث النبي إنهم 360 مفصل والله. طب اسأل كده دكاترة العظام اللي قعدوا يدرسوا عظمة عظمة ويعملوا، قول له عدد مفاصل الإنسان كام؟ يقول لك إيه؟ ما خدناهاش دي في كلية الطب، ما كانش مقررة علينا، ما يعرفهاش، مع إنه دكتور عظام شهير كبير قضى عمره في علاج العظام ودراسة العظام. النبي ببساطة كده يقول لك إن خلق الإنسان على 360 مفصلة، ببساطة كده جميلة، والناس ما تعرفش العدد ده إلا يمكن إيه من 150 سنة، واللي عدوه بعض العلماء المهتمين بالعد، لكن الطبيب مش مهتم إنه يعد، هو مهتم بس يدرس كل مفصل صفاته إيه وأمراضه إيه وإزاي يعالجه وخلاص، لكن يعد دي مش بتاعته. لكن شوف النبي صلى الله عليه وسلم إعجازه العلمي كبير صلى الله عليه وسلم، لأنه ليه بيخبر عن الله، فدي كلها علامات نبوتي. فلما طبعا أجاب الإجابات الثلاثة دي ما حدش يعرفها غير نبي، عبد الله بن سلام قال لي أشهد أنك رسول الله، خلاص يبقى أنت نبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. قال يا رسول الله إن اليهود قوم بهت، فاسألهم عني قبل أن يعلموا بإسلامي. قال له الأول اليهود دول قوم أهل بهتان وزور مزورين، يبدلون الكلمة عن مواضعه ويغيرون الكلام ويحرفون المعاني، ودول ناس ملوعين يعني بلغة المصريين إملاوع. فقال له لو سألتهم عني وعرفوا ان انا مسلم هيشتموني، اسألهم الاول عني وما تقولهمش ان انا اسلم عشان تاخد الاول الشهادة بتاعتهم. فاسألهم عني قبل ان يعلموا باسلامي. فجاءت اليهود فقال النبي صلى الله عليه وسلم اي رجل عبد الله بن سلام فيكم؟ قالوا خيرنا وابن خيرنا وافضلنا وابن افضلنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم إن أسلم عبد الله بن سلام؟ قالوا أعاذه الله من ذلك. لا لا مش معقول، أعاذه الله من ذلك. فأعاد عليهم فقالوا مثل ذلك. فخرج إليهم عبد الله، كان مستخبي، فراح خرج لهم عبد الله بن سلام وقال لهم أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، بعدما الرسول أقام عليهم الحجة. قالوا شرنا وابن شرنا وتنقصوا. اول ما لو اسلم غيروا رايهم على طول، يبقى دول ليهم عهد ليهم كلمه، احنا عارفينهم عارفينهم، النبي معرفنا والقران معرفنا، فلا عهد لهم ولا ذمه لهم ولا دين لهم ولا اخلاق لهم، وعشان كده ربنا لعنهم. قال سيدنا عبد الله بن سلام قال ايه؟ قال كنت أخاف يا رسول الله. هو ده اللي أنا خايف منه، عشان كده أنا أقمت عليهم الحجة الأول. وعنه به قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو أنه سمع أبا المنهال عبد الرحمن بن مطعم قال باع شريك لي دراهم في السوق نسيئة، فقلت يعني إيه نسيئة؟ باع دراهم نسيئة يعني مؤجلة، يعني ادى الدراهم في السوق وقال للراجل هات لي الدراهم دي بعد سنة، واخد بالك، بقدر معين، دراهم بدراهم، الدراهم فضة خدت بالك، باعها نسيئة. قال باع شريك لي دراهم في السوق نسيئة يعني بغير تقابض، فقلت سبحان الله أيصلح هذا؟ فقال سبحان الله والله لقد بعتها في السوق فما عابه علي أحد. عبد الرحمن بن مطعم صحابي شريكه لما باع الدراهم في السوق نسيئة بيقول له قال له ده ينفع؟ قال له ما أنا بعت في السوق ما حدش عاب خالص علي ينفع الناس ما قالوش كده غلط. فقام قال له إيه؟ فسألت البراء بن عازب فقال قدم النبي صلى الله عليه وسلم يعني المدينة ونحن نتبايع هذا البيع اللي هو الدراهم نسيئة أو الذهب نسيئة. فقال ما كان يدا بيد يعني بالتقابض والحلول ما كان يدا بيد اللي هو قال عليه إيه هاء وهاء اللي احنا نقول عليه هات وخد في المجلس إنما بقاش فيه فاصل زمني. فقال ما كان يدا بيد فليس به بأس وما كان نسيئة فلا يصلح. يبقى ربا يسموه ربا إيه النسيئة يسموه ربا النسيئة. وألقى زيد بن أرقم وألقى يعني روح اسأل زيد بن أرقم التقي به يعني وألقى زيد بن أرقم فاسأله فإنه كان أعظمنا تجارة. فسألت زيد بن أرقم فقال مثله. وقال سفيان مرة فقدم علينا النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نتبايع وقال نسيئة إلى الموسم أو الحج. هنقف عند هذا الحد لكن أريد أن أنا بس أذكرك بما قلنا في باب الربا. باب الربا قرأناه قبل كده في البخاري من حوالي يمكن 3 سنوات للي حضروا معنا من زمان. إحنا على فكرة سنة كم بخاري؟ سنة 11 بخاري. إحنا بقالنا 11 سنة في صحيح البخاري عشان نوصل لهذه النقطة. فإحنا بقينا في سنة 11 يعني لما تعتبر الابتدائي 6 سنين وتحط عليهم 3 سنين إعدادية يبقى دي 9 وتحط عليهم سنتين كمان عشان يبقوا 11 يبقى إحنا الوقت في تانية ثانوي بخاري لسه ما خدناش البكالوريا فهمت؟ فالمهم إحنا قلنا الكلام ده في باب الربا. سيدنا عبادة بن الصامت له حديث جامع في الربا قال بيّن الأجناس الربوية وقال فيها الرسول صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والفضة بالفضة والشعير بالشعير والتمر بالتمر والحنطة بالحنطة والملح بالملح. أدي 6 هم يدا بيد سواء بسواء وإلا فقد 4 يبقى وقعنا في الربا. ده أصل باب الربا كله في الحديث ده. يبقى عندنا الأجناس الربوية الإمام الشافعي من هذا الحديث قال يبقى كل مطعوم وكل نقد. يبقى الأجناس الربوية عند الشافعية قالوا هو الذهب والفضة اللي هو النقد والمطعوم كل ما يطعم. واضح؟ لأن قال إن الشعير ده مطعوم والحنطة اللي هو القمح ده مطعوم والتمر ده مطعوم والملح مطعوم مش كده برضو؟ طيب يبقى كل ما كان مطعوما وكل ما كان نقدا يعني ذهب أو فضة يبقى ده جنس ربوي. ده عند مين؟ عند الشافعية. فالعلة الربوية في الأجناس الربوية هي كونه نقدا أو مطعوما عند الشافعية. واضح؟ وقالوا أن التمر نموذج لما يكون فاكهة والملح نموذج لما يكون دواء والحنطة والشعير نموذج لما يكون قوتا. يبقى النبي جاب كل أجناس المطعوم القوت والفاكهة والدواء. واضح؟ وهذا رأي الشافعية. والنقدين اللي هو الذهب والفضة. الملكية قالوا لا ده العلة النقدية زي الشافعية برضو ولكن مش كل طعام ده النبي اختار من المطعوم المقتات المدخر. كل ما كان قوتا مدخرا. فالحنطة قوت وتدخر والشعير قوت ويدخر والتمر قوت ويدخر والملح يدخر. يبقى العلة الربوية عند المالكية النقدية والقوت المدخر ليس كل مطعوم. فيخرجوا الفاكهة والخضار والحاجات دي مش أجناس ربوية عند مين؟ عند المالكية. يعني البطيخ مش جنس ربوي عند المالكية لكن جنس ربوي عند الشافعية لأنه طعام. البرتقال مش جنس ربا عند الشافعية الملكية، لكن جنس ربا عند الشافعية، فاهم؟ يختلف. جمل الأحناف قالوا لا العلة لا كده ولا كده. الأحناف قالوا ده العلة مش كده، هو الحديث واحد بس كل مذهب ينظر إليه من جهة. الأحناف قالوا يا جماعة ده النبي صلى الله عليه وسلم جاء بكل موزون وكل مكيل، فالعلة الوزن والكيل، العلة الوزن والكيل مش المطعوم والنقل. أي حاجة توزن وأي حاجة تكال تبقى جنس ربوي عند الأحناف. يبقى الأسمنت جنس ربوي عند الأحناف لأنه بيتوازن، يقول لك الشكارة دي وزنها 20 كيلو، الله ده الأسمنت بقى جنس ربوي عند الأحناف. وعند الشافعية مش جنس ربوي لأنه مش مطعوم، وكذلك عند المالكية لأنه غير مكتات ولا مدخر، فهمت؟ يبقى تختلف المذاهب في الأجناس الربوية، واضح؟ طيب لما نيجي بقى الجنس الربوي، إذا كان الجنس الربوي عندي وكان متحد النوع والعلة، يعني ذهب بذهب، فضة بفضة، شعير بشعير، ده متحد النوع ومتحد العلة. لما يبقى ذهب بذهب يبقى إيه؟ متحد النوع إنه ذهب ومتحد العلة إنه نقد، فهمت؟ ولو كان شعير بشعير متحد الجن النوع، لان ده شعير وده شعير، بس ده شعير مثلا ابيض يسموه السلت والتاني شعير رديء شوية، فهمت ذلك؟ ده شعير وده شعير. لو اتحدوا في النوع والعلة يشترط عند التعامل في البدل 3 شروط وإلا تقع في الربا. 3 شروط اذا اتحدوا في النوع والعلة يشترط التماثل والتقابض والحلول. افهم الكلام ده، ما حدش هيقوله لك بالحلاوة دي. بكلمك جد، ما حدش هيقوله لك بهذه الحلاوة، لان احنا الحمد لله خدنا الفقه بحلاوة مش بصعوبة، خدناه من مشايخنا بحلاوة كده، فتفهمه على طول حلو، ما تفهموش صعب. يبقى لما يتحدوا في النوع والعلة عندي 3 شروط ولا اقوى، الا لو ما توفرتش ال3 شروط اقع في جنس ربوي في نوع ربوي. يشترط ايه؟ التماثل، يعني وزنا بوزن، كيلو بكيلو، واضح؟ كيلة بكيلة، يبقى لازم التماثل. والشرط التاني ولو ما توفرش شرط التماثل اقع في ربا اسمه ربا الفضل. لو ما تتحققش شرط التماثل او ما اقع في ايه؟ في ربا الفضل، واضح؟ زي مثلا اديك مثال، انت معاك جنيهات ذهب هتروح تشتري بيها حلي ذهب من عند الراجل بتاع الحلي الجواهرجي، هديله جنيه ذهب، الجنيه الذهب ده وزنه مثلا 5 جرام مثلا، بندي مثال للتفهيم فقط. يبقى لازم اخد منه ذهب حلي وزنه 5 جرام ولا عبرة بالصنعة، واضح؟ طالما انا هشتري الحلي بذهب لانه اتحد الجنس النوع واتحدوا في العلة، يبقى لازم التماثل، شرط التماثل، وإلا اقع في ايه؟ في ربا الفضل، واضح؟ ويشترط الشرط الثاني التقابض، يعني ايه؟ يعني يدا بيد، هات وخد في القعدة الواحدة. ولو ما كانش في شرط التقابض اقع في ربا النسيئة، لا لو ما كانش في شرط التقابض اقع في ربا اليد. ربا اليد في جنس من الربا اسمه ربا اليد اللي هو ما فيهوش تقابض في الحال. طيب ويشترط الحلول، الحلول يعني ايه؟ يعني بلا فترة زمنية، يعني ولا كمان يقول لك وانت بتشتري منه الظهر يقول لك هجيب لك الحاجة العصر، ده بقت نسيئة ولو ساعتين، تشوف قد ايه ما تنفعش. قول له طب اجل بقى اجي لك العصر بأديك وتجيب لي، فهمت ازاي؟ لو ما كانش في حلول اقع في ربا النسيئه. يبقى يشترط التماثل والتقابض والحلول، التماثل لاتجنب ربا الفضل، والتقابض لاتجنب ربا اليد، والحلول لاتجنب ربا النسيئه. انواع الربا 4، الثلاثة دول وتحط فيهم ربا القرض، يبقى 4 انواع الربا ايه؟ 4 بس، ربا النسيئة وربا اليد وربا الفضل وربا القرض، مفيش خامس. يبقى الربا انواعها كده اربعه بس، واضح؟ طيب اذا اختلفوا في النوع واتحدوا في الايه؟ في العله. ذهب بفضه، هنا اختلفوا في النوع، ده ذهب وده فضه، واتحدوا في العله، العله النقديه عله واحده، واختلفوا فيها، يسقط من الشروط الثلاثه التماثل بس، ويبقى التقابض والحلول. واضح؟ يبقى ساعتها مش معقول ناخد الفضة بوزن الذهب، مش معقول، لان دي فضة ودي ذهب، فيسقط شرط التماثل، ويتبقى لي شرطين فقط عشان ابعد عن الربا، وهو التقابض والحلول. يبقى اختلفوا في النوع واتحدوا في العلة، يشترط شرطين، ولو اتحدوا واختلفوا في النوع واتحدوا في العلة، واتحدوا في النوع واتحدوا في العلة، يشترط ثلاث شروط. طب اختلفوا في النوع وفي العلة، بيع واشتري زي ما انت عايز بقى، هشتري قمح بذهب براحتي، بتقابض بحلول بنسيئة بغير تماثل زي ما انا عايز بقى. يبقى اذا اختلفوا في العلة واختلفوا في النوع، فبيعوا واشتروا كما شئتم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فهمت بقى المسألة؟ عض على هذه الأشياء بالنواجز علشان تفهم باب الربا. يبقى أراعي الجنس الربوي في إيه؟ في ربا النسيئة وربا الفضل وربا اليد، ولا أراعي الجنس الربوي في القرض. القرض أي قرض جر نفع فهو ربا، حتى ولو بجنس غير ربوي. واضح؟ يبقى ربا القرض لا يراعى فيه الجنس ولا النوع، اي حاجه ان شاء الله هستعير منك الطاقيه البسها، كويس، فقلت لي خلاص خد الطاقيه البسها، بس لما تردها لي ردها لي ومعاها 10 جنيه، الله ده قرض جر نفع، يبقى ربا. طب هو الطاقيه جنس ربوي؟ مش مشكله، لان احنا في القرض لا ننظر للجنس. واضح؟ في القرض لا ننظر للجنس، لكن في ربا اليد والنسيئه وربا الفضل ننظر للجنس. واضح؟ والله تعالى أعلى وأعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. الله الله على الأزهر، الله الله الله أكبر، قرب الدنيا كمن واكتر، لو قلت وصفنا مش حنصف وكفيها، الله الله. يا رايحين على مصر مين يبعت سلامي في كلمتين، يا هلا الله، مشتاق لناسها الطيبين ودي يا ما فيها مخلصين، يا ما شاء الله، وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشادنا، والله بدعي لهم رب السماء وقولوا أمين، إن شاء الله إن شاء الله.